بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مالك رحمه الله برحمته الواسعة: العمل في صلاة الجماعة. قال رحمه الله: قال عبيد الله قال حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. قال رحمه: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا أكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد شرع الله الصلاة مع الجماعة، ولهذه الصلاة أمور ينبغي للأئمة أن يعتنوا بها، جاء بها هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وثبتت بها السنة الصحيحة عنه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الهدي من رسول الله صلى الله عليه وسلم منه ما جاء بالقول ومنه ما جاء بالفعل. وما ورد منه عليه الصلاة والسلام من قوله تارة يكون توجيها للأئمة وإرشادا لهم إلى ما ينبغي عليهم مراعاته في إمامتهم بالناس، ومنه ما يكون بسبب الحوادث والأسباب، حيث يعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر من أمور الأئمة، فيبين عليه الصلاة والسلام ما ينبغي على الإمام أن يراعيه من الواجبات فيأتيها، ومن الأمور المنهية فيجتنبها. وكان هديه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه في ذلك أكمل الهدي وأجله. ومن ذلك هذا الحديث الوارد عنه عليه الصلاة والسلام. وقد اعتنى أئمة الحديث رحمهم الله ببيان هدي عليه الصلاة والسلام في الإمامة بتوجيه الأئمة، ولذلك ترجم الإمام مالك بهذه الترجمة التي تتعلق بالعمل في صلاة الجماعة، ما ينبغي على الإمام ومما ينبغي على المأموم. صلاة الجماعة تقوم على الإمام وعلى المأمومين، ولذلك هي ربط لصلاة المأموم بصلاة إمامه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف. إذا صلى أحدكم بالناس فيه دليل على مشروعية الإمامة، وقوله عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم بالناس، يشمل الإمامة في الفريضة مثل الصلوات الخمس والجمعة، والإمامة في النافلة مثل أن يصلي بهم التراويح أو يصلي بهم التهجد. فهذه وصية من النبي صلى الله عليه وسلم لكل من يصلي بالناس أن يتقدم إماما في صلاتهم. نعم، فليخفف. فليخفف جواب الشرط، عليه أن يخفف، فهذا يدل على أنه ينبغي للإمام أن يراعي حال المأمومين فلا يشق عليهم ولا يطول عليهم. والتخفيف المراد به التخفيف مع الإتمام، وليس المراد به التخفيف مع التقصير. والتخفيف مع الإتمام أن يعطي الطمأنينة التي هي ركن الصلاة حقها، فلا يستعجل في ركوعه ورفعه وسجوده، في ركوعه وقيامه وسجوده على وجه يخل بركن الطمأنينة. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أن التخفيف من غير إتمام لركن الطمأنينة مخل بالصلاة، فقال للمسيء الصلاة: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فالمراد بالتخفيف أنه التخفيف النسبي الذي يراعي معه ما ينبغي مراعاته من ركن الطمأنينة. نعم، فإن فيهم الضعيف. فإن فيهم جملة تعليلية، أي أمرتكم بالتخفيف لأن الناس فيهم الضعيف، والضعيف في خلقته أن يكون جسمه ضعيفا، أن يكون جسمه ضعيفا فلا يساعده على طول القيام أو يؤذيه طول القيام. نعم، والسقيم. والسقيم هو المريض من السقم، وهو المرض ضد الصحة. وقوله عليه الصلاة والسلام: والسقيم، أي أن المريض إذا صلى وراء الإمام فإنه يحتاج إلى أن يراعى حاله، وكل من الضعيف والمريض الذي هو السقيم كل منهم يعتبر في الوصف ضعيف قوم، لأن الناس فيهم الضعفاء، والضعف يأتي بسبب الخلقة ويأتي بسبب العارض كالضعف بسبب المرض ونحو ذلك. نعم. والكبير، والكبير في الحديث الآخر والشيخ الهرم، هؤلاء الذين هم الضعفاء والمرضى وكبار السن يحتاجون إلى مراعاة. كبير السن يؤذيه القيام، طول القيام، ويؤذيه طول الركوع، ويؤذيه طول السجود، لأن الإنسان بشر، والتحمل في الكبار ليس كالتحمل في غيرهم. وهذا إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم نبه فيه الأئمة على أنه ينبغي عليهم ألا يشقوا على من وراءهم، فذكر أضعف الناس وأحوج الناس إلى المراعاة، وفيه أسلوب نبوي رفيع، وكل أسلوب عليه الصلاة والسلام بأبي وأمي رفيع في الخطاب وفي التأثير، لأنه اختار هذه الصفات المؤثرة. فإن من يقرأ هذا الحديث يميل قلبه وتتحرك شفقته على إخوانه المسلمين الذين وراءه، ولذلك قال صل بهم صلاة أضعفهم، وهي وصية علي أيضا للأشتر حينما بعثه إلى مصر، فأمره أن يصلي صلاة الأضعف. وهذا هو المنبغي في حال اجتماع الناس، أنه يراعى أضعف الناس، فلا يراعى أقواهم وإنما يراعى الأضعف. نعم. وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء، بيان للعلة التي بسببها أمر بالتخفيف، وهي مراعاة الضعفاء. فإذا زالت هذه العلة بأن كان الذي وراء الإمام أقوياء أشداء ويرتاحون لإطالته ولا تؤذيهم الإطالة، طول بهم لأنهم يحبون ذلك ويرتاحون له ولا يؤذيهم ولا يشق عليهم. قال وحدثني عن مالك عن نافع. هذا الحديث فيه دليل على مسائل، أولها كما ذكرنا مشروعية الإمامة، وثانيها أنه ينبغي للإمام أن يراعي حال من وراءه، وثالثها أن التخفيف أولى من التطويل، ورابعها أن التطويل مفسدة لأنه يؤذي الناس، حيث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من يتأذى بالتطويل، وهذا يعتبره العلماء مثالا على درء المفسدة، لأن هؤلاء الضعفاء إذا صلوا وراء الأئمة فلا يخلو من حالتين، إذا كان الإمام يطول بهم ويؤذيهم فإن الأمر سيؤول إلى أحد أمرين، إما أنهم سيصلون وراءه وهم يعانون المشقة، وهذه الآلام والمشقة تزعجهم فلا يخشعوا فينقص أجرهم في الصلاة ويتضررون ويتأذون، وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح لما صلى الفجر فقرأ بإنا أعطيناك الكوثر، قال إني سمعت بكاء صبي فأشفقت على أمه، فالإشفاق هنا على من؟ على الأم، وهذا يدل على مراعاة دفع المفسدة. فهؤلاء إما أن يصلوا ويتحملوا هذه المشاق والآلام، وهذا فيه ما فيه من الحرج الذي جاءت الشريعة بنفيه، وإما أنهم يتركوا الصلاة مع الجماعة ويصلوا في بيوتهم، وحينئذ حرموا هذا الخير وحصل لهم ويفوتهم هذا الأجر، وهذا مخالف لمقصود الشرع، لأن مقصود الشرع تكثير الجماعة والترغيب فيها والحث عليها، كما قال ابن مسعود والذي نفسي بيده لقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين ثم يقام في الصف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنى أن الشرع حريص على أن يشهد هذه الجماعة الأكثر، لأنه إذا كان العدد أكبر فإن الخير أكثر في الجماعة، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل الواحد، وما كان أكثر فهو أزكى. فبين أن كثرة الجماعة مفضلة مستحبة شرعا، وهذا يؤدي إلى تقليل شهود الجماعة، فهو مخالف لمقصود الشرع. فبين النبي صلى الله عليه وسلم بهذا أصلا عظيما، وهو أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، ولأن إطالة الصلاة كمال، ودرء المفسدة مأمور به شرعا، ومن هنا يقدم درء المفسدة على جلب المصالح من المستحبات والرغائب ونحوها. نعم. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن نافع أنه قال: قمت وراء عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في صلاة من الصلوات وليس معه أحد غيري، فخالف عبد الله بيده فجعلني حذاءه. هذا الأثر متعلق بالعمل في صلاة الجماعة، لأنه يتعلق بمسألة تسمى موقف المأموم مع إمامه، موقف المأموم وموقف المأمومين. وإذا كان الذي يصلي مع الإمام فإن له موقف، وإذا كان الرجل يصلي مع الإمام أو المرأة أو الصبي فإن كل منهم له موقف بحكم الشرع مع الإمام. ويرد السؤال: إذا أردنا أن نقيم جماعة في الصلاة فأين يقف هؤلاء؟ فالأصل الشرعي يدل على أن الجماعة تنعقد بالواحد مع الإمام، ولذلك ترجم الإمام البخاري في صحيحه: باب الإثنان جماعة. ودليل ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: إذا حضرت الصلاة فأذنا وليأمكما أكبركما. فقوله وليأمكما خطاب الاثنين، أثبت فيه الإمامة، والإمامة هي الجماعة، فدل على أن الجماعة تنعقد باثنين، وأن الواحد مع الإمام جماعة. ثم إذا ثبت أن الواحد مع الإمام جماعة فإنه أقل الجماعة، فيرد السؤال عن هذا الأقل أين يقف. فالأصل أنه يقف إذا كان ذكرا، سواء كان رجلا أو كان صبيا، فإنه يقف عن يمين الإمام. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود عباس رضي الله عنهما في قصته حين بات عند خالته ميمونة، قال: فبت في عرض الوسادة ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم وذكر قيامه ووضوءه من الشن وهو القربة، قال: فقمت فصنعت مثل ما صنع، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قام فتوضأ ثم قام يصلي بالليل، قال: فقمت فصنعت مثل ما صنع، أي توضأت، فجئت فقمت عن يساره فأخذني وأدارني عن يمينه. فدل على أن الجماعة تنعقد بالواحد مع الإمام. وهكذا حديث جابر في صحيح مسلم عنه رضي الله عنه حينما قام مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، قال: فقمت عن يساره فأخذني وأدارني عن يمينه. فهذا أصل عند العلماء، أن الواحد مع الإمام يقوم عن يمينه، سواء كان رجلا بالغا أو كان صبيا، فإن موقفه عن يمين وليس عن اليسار ولا وراء الإمام. إذا ثبت هذا فإنه يرد السؤال: إذا كان اثنين، الذي وراء الإمام أكثر من واحد كالاثنين، الاثنان موقفهما وراء الإمام إذا كان رجلين، أما إذا كان رجل وامرأة فالرجل يقف عن يمين الإمام والمرأة تقف وراءهما. أما بالنسبة للاثنين يقفان وراء الإمام يعني خلف الإمام، فالأصل في ذلك ما ثبت في حديث جابر رضي الله عنه في الصحيح أنه قام عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأخذه وأداره عن يمينه، قال: ثم جاء جبار وقام عن يساره، قال: فدفعنا وراءه صلوات الله وسلامه عليه. فدل على أن الاثنين موقفهما وراء الإمام. ولما ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن أم حرام أن جدته مليكة دعت النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام صنعته، ثم ذكر القصة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا فلأصلي لكم. قال: فقمت إلى حصير قد اسود من طول ما لبس فنضحته، فقام النبي صلى الله عليه وسلم عليه فصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من خلفنا، فقال أنا واليتيم وراءه، فدل على أن الاثنين موقفهما وراء الإمام وليس عن يمين الإمام أو عن يساره أو منقسمين عن يمينه ويساره. وهذا مذهب جماهير العلماء، وفي مذهب الحنفية وقول لبعض أصحاب عبد الله بن مسعود أن الاثنين يقف أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره، وفيه أثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وهذا أجيب عنه بأنها صلاة مكية وهي منسوخة، هذا من الصلاة المكية أنه كانوا إذا صلى الاثنان وقف أحدهما عن يمين الإمام والثاني عن يساره، فنسخ هذا وأصبح موقف الاثنين وراء الإمام. وبناء على ذلك فإن الاثنين إذا كان رجلين وراء الإمام، وإذا كان الاثنان امرأتين فكذلك تقفان وراء الرجل ويصليان وراءه كالرجل مع زوجتيه والأخ مع أختيه ونحو ذلك يصليان وراءه. وأما إذا كان الذي مع الرجل أكثر من واحد فلا إشكال، إذا كانوا جماعة ثلاثة فأكثر، اثنين فأكثر، كلهم وراء الإمام. وأما بالنسبة للمرأة فإنها تقف وراء الرجال لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه في الصحيح المتقدم، حيث أمر النبي صلى الله حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم تقدم وصلى اليتيم، أنس واليتيم وراء النبي صلى الله عليه وسلم، وصلت المرأة خلفهم، فدل على أن المرأة لا تساوي الرجال، أنها لا تقف بجوار الإمام إذا صلى الرجل مع امرأته مثلا فإنها لا تقف عن يمينه وإنما تقف وراءه. وهذا وللأسف نشاهد في بعض الأحيان في طرق السفر الرجل يصلي ومعه محرمه ومعه المرأة فيوقفها بجواره، وهذه من الأخطاء. السنة أن المرأة تقف وراء الرجل، وهذا من حرص الشرع على درء المفسدة، مع أن كثيرا من يصلي مع المرأة أن تكون محرما له كأختي، لكنه راعى درء المفسدة في الغالب، لأن العبرة بالغالب، وصور الآحاد والأفراد لا يلتفت إليه الشرع كإذنه بالقصر لوجود المشقة في السفر، فإنه قد يسافر وليس في السفر مشقة، لكن الغالب في السفر مشقة، والغالب في مساواة النساء مع الرجال في الصفوف ونحوها حصول الفتنة، حينئذ أمرت الشريعة بتأخير النساء. فالصف وراء الإمام أنه يتقدم الرجال ويليه أولو الأحلام والنهى ثم الصبيان ثم بعد ذلك النساء، كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. وهذه هي السنة في الصفوف، والنساء لا يساوين الرجال. وذهب بعض العلماء إلى أن الرجل ولو كان في الصف وصلت بجواره امرأة بالغة وسامتته بحيث وقعت في نفس سمت الصف فإنها تبطل صلاته، وهذا مذهب الحنفية أن المرأة إذا حاذت الرجل ساوت الرجل وراء إمام واحد فإنها توجب بطلان صلاة من ساواها، والصحيح أن صلاتها أن الصلاة صحيحة ولكن تأثم إذا خالفت حكم الشرع بهذه المساواة، ولكن من حيث الأصل الصلاة صحيحة إذا وقعت تامة بأركانها وواجباتها وشرائطها. فالسنة في النساء أنهم يقفن وراء الرجال لحديث أنس رضي الله عنه أن جدته مليكة قال والعجوز من ورائنا، فصففت أنا واليتيم وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم والعجوز من خلفنا. لكن هنا إشكال، وهو أن الصبي إذا كان مع البالغ، فبعض العلماء يقول الصبي مع البالغ وجوده وعدمه على حد سواء، فلا يرجع البالغ وراء الإمام، لأنه إذا رجع البالغ وراء الإمام صار كالمنفرد يصلي خلف الصف، وهذا في مذهب الحنابلة. ومذهبهم وهو الصحيح خلافا للجمهور أن المنفرد إذا صلى خلف الصف بطلت صلاته، لحديث وابصة رضي الله عنه أنه صلى خلف الصف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم استقبل الصلاة فإنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف. فمن صلى في الجماعة لوحده منفردا خلف الصف وأتم ركعة كاملة بطلت صلاته ووجبت عليه الإعادة على ظاهر الحديث. فبناء على ذلك يقولون إن الصبي لا يعتد به في الصف إذا كان دون البلوغ. ومن هنا يقولون ينبغي للبالغ أن يقف بجوار الإمام، وإذا كان معهما صبي فاختلف في المذهب، قيل يقف الصبي عن يسار الإمام والبالغ عن يمينه لأنه لا ضرر بفوات صلاة الصبي ولو وقف عن يسار، وقيل يقفان عن يمين الإمام. والصحيح أن الصبي يقف مع البالغ وراء الإمام، لأن الشرع صحح صلاة الصبي بشرط أن يكون مميزا وأن يعقل الصلاة، يعني يؤدي الصلاة على وجهها. أما إذا كان غير مميز ويعبث فحينئذ لا تتركه وتتقدم مع الإمام. إذن الصبي إذا كان مميزا وأتم الصلاة على وجهها فإن الشرع اعتد بصلاته، قال عليه الصلاة والسلام مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم لعشر. فلو كان الصبي له 5 سنين أو دون التمييز بالسن، إذا كان دون 7 سنين أو كان قلنا بالخطاب لا يفهم الخطاب ولا يحسن الجواب وصلى تجعله عن يمينك مع الإمام، تصليان عن يمين الإمام. إذن الصبي فيه تفصيل، إذا كان غير مميز توقفه معك عن يمين الإمام وتصليان عن يمين الإمام، وإذا كان مميزا فإنك ترجع معه وراء الصف. ظاهر هذا كله أن المأموم لا يجوز له أن يتقدم على الإمام، ولذلك إذا وقف المأموم مع الإمام كرجل مع رجل فإن السنة أن يتأخر قليلا وأن لا يكون مسامتا للإمام. ودليل ذلك قوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، أي من أجل أن يؤتم به. والإمام مأخوذ من الأمام كما بين ذلك ابن منظور في لسان العرب، أنه مأخوذ من الأمام وهو الخط الذي يخط في أول الدار فيبنى عليه، فمعناه أنه متقدم. وبناء على ذلك أصبحت الإمامة تقتضي التأخير لأنه قال ليؤتم، وإذا ساوى الإمام لم يكن مؤتما به. ولذلك يكره له في أفعال الصلاة وأقوالها أن يقع فعله وقوله مع فعل الإمام، ومن هنا يتأخر قليلا عن الإمام. وهذا له منتزع من منطوق الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما يختاره بعض الأئمة رحمه الله من شراح الحديث من نبه عليه، فإن هذا يقتضي أن يتأخر قليلا. لكن ننبه على مسألة، أنه إذا وقف بجوار الإمام أو وقف في الصف حتى لا يكون منفردا لا يتأخر تأخرا فاحشا. ومن هنا يرد السؤال ما هو التأخر الذي إذا تأخره الشخص عن الصف صار منفردا أو كالمنفرد بصلاته خلف الصف؟ وضبط ذلك بالقدم، لأنه إذا كان بينه وبين الصف قدر قدم فحينئذ ليس من الصف، لأنه إذا تأخرت قدمه كاملة، لأن الشرع جعل المساواة بالقدم وأمر إلزاق العقب بالعقب، وبناء على ذلك فلو تأخر إلزاق الكعب بالكعب، فلو تأخر عن القدم عن القدم فإنه حينئذ لا يكون مساويا للصف بل متأخرا ولا يحسب من أهل الصف، فكأنه صلى لوحده. هذا بالنسبة للوقوف وراء الإمام إذا كان منفردا أو كان معه شخص آخر أو كانوا أكثر من شخصين. لكن ننبه على أنه إذا كان الأصل يقتضي أن يكون وراء الإمام بالصفة التي ذكرناها فإنه يرد السؤال ما الحكم إذا تقدم عن الإمام؟ فإذا صلى متقدما عن الإمام فصلاته غير صحيحة في مذهب جمهور العلماء رحمهم الله، خاصة إذا لم يكن له عذر في التقدم على الإمام، لأنه في هذه الحالة لم يكن مؤتما وقد عقد صلاته بالجماعة إمامة ولم يعقدها منفردا، فإذا بطلت جماعته بطلت الجماعة بطلت الصلاة. وهذا مذهب حتى عند طائفة من العلماء وحتى عند الحنابلة أنه إذا بطلت الجماعة بطلت الصلاة. ولذلك قال لوابصة بن معبد استقبل الصلاة وأمره بإعادة الصلاة لبطلان الاقتداء، والبطلان الاقتداء هنا وقع في التأخر الفاحش لأنه صلى دون الصف، فدل على أنه إذا بطلت الجماعة بطلت الصلاة من نواها جماعة. وبناء عليه فإنه إذا تقدم عن الإمام لم يكن مؤتما بالإمام، ثم إن التقدم عن الإمام يورث الجهل بأفعال الإمام والجهل بما يقع من الإمام أثناء صلاته. فالسنة أنه يقف إذا كان بحذاء الإمام أي دونه على وجه يتحقق به الائتمام، وإذا كان وراءه المهم أنه لا يتقدم عليه. واستثنى بعض العلماء وجود العذر، وهذا بناء على الأصل عندهم أن هذا الواجب يسقط عند وجود العذر في حال الزحام ونحوه، لكن من حيث الأصل الأصل في المأموم أن يصلي وراء الإمام. وأما قوله بحذائه، المحاذاة هي الموازاة، والموازاة لا تستلزم أن يكون معه في نفس السمت، ولذا قال بحذائه أقامه بحذائه أي موازيا له، لأن أصل المحاذاة الموازاة كما قال أئمة اللغة رحمهم الله. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رجلا كان يؤم الناس بالعقيق فأرسل إليه عمر بن عبد العزيز فنهاه، قال الإمام مالك رحمه الله: وإنما نهاه لأنه كان لا يعرف أبوه. أن رجلا كان يؤم الناس بالعقيق، العقيق الأعلى والأوسط والأدنى، الأعلى جهة الميقات والأوسط قريبا من حرة الوبرة اللي هي الحرة الغربية، والوبرة بالتحريك والإسكان وهي التي تسمى بالحرة الغربية التي تأتي في الدائري هذا الغربي طريق الملك عبد الله الغربي تقريبا بموازاة ما يسمى بالسوق سوق الخضرة وطريق السلام، هذا العقيق الأوسط. والعقيق الأدنى الذي فيه المجمع قبل مجمع الأسيال، هذه ثلاثة أعقة مشهورة ومعروفة. كان يؤم بالعقيق، وهذا الموضع له العقيق كانت فيه بساتين المدينة ومزارع الصحابة رضي الله عنهم، وكان يضرب به المثل في جماله وطيب هوائه وصحته وما كان فيه من الجنات والعيون والبساتين. وحتى إنه لما صار في الفتوحات في الشام مع جمال الشام وزينتها كان بعض الصحابة والتابعين يحنون إلى المدينة وهذا الموضع بالخصوص. وذلك قال الشاعر: القصر فالنخل فالجماء بينهما أشهى إلى النفس من أبواب جيروني، جيرون دمشق الشام، فقال أشهى إلى النفس من أبواب جيروني. والقصر قصر سعيد بن أبي العاص الأموي الذي هو في العقيق الأدنى، بداية العقيق الأدنى بعد الجامعة الذي هو عند القصر الآن موجود إلى الآن باقي آثاره، وقصر سعيد بن أبي العاص الأموي. فالنخل هو نخل العقيق، البساتين التي كانت بالعقيق، فالجماء بينهما، الجماء جمة التضارع التي هي الكبرى التي تقابل سوق الخضرة تطل على سوق الخضار من الجهة الغربية، الجبل الأحمر الكبير هذا الجماء، وجمة أم خالد وهي الكبرى جمة التضارع بعدها. وهذا الموضع كانت فيه مزارع الصحابة رضوان الله عليهم، وكان إذا أصاب الربيع ونزل الخير يخرجون، كان ابن عمر له مزارع، أبو هريرة وسعد بن أبي وقاص في قصته المشهورة مع المرأة التي ادعت عليه في البئر، فهذه مزارع الصحابة. فكان يأمهم بالعقيق في هذا الموضع، بالعقيق البال الظرفية أي في العقيق أي في موضع العقيق. أرسل إليه عمر بن عبد العزيز فنهاه، فأرسل إليه عمر بن عبد العزيز فنهاه. قال الإمام مالك أي نهاه عن أن يصلي بالناس إماما، ما السبب؟ قال الإمام مالك رحمه الله: وإنما نهاه لأنه كان لا يعرف أبوه. هذه المسألة يقولون أنه كان لا يعرف أبوه كناية عن أنه ولد زنا، وهو من نوع من التأدب في الخطاب، لا يعرف أبوه أنه ولد زنا. والذي دلت عليه السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإمامة يقدم لها الصالحون، فإذا كانوا قد توفرت فيهم الصفات المعتبرة من حفظ كتاب الله عز وجل والعلم بالسنة فإنهم أهل للإمامة سواء كانوا أولاد زنا أو غيرهم، هذا هو الذي دلت عليه السنة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، وقال: فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، ولم يقل إلا أن يكون غير معروف النسب أو لقيقا أو ابن زنا، لم يستثني صلوات الله وسلامه عليه. وقال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ثم إن هذا الرجل أو من حفظ القرآن وكان أبوه ما من كان، فإن هذا لا يضره لأنه ذنب غيره، وإن وهو على الاستقامة والخير فلا يضره ما كان من أبيه وأمه. ومن هنا في الحكمة قالوا: ما ضر عكرمة كفر أبي عكرمة كفر أبيه، ما ضر عكرمة كفر أبيه، وهو أبوه أبو جهل رأس الكفر، وما ضر هذا عكرمة بشيء. فالأصل أن من استقام على شرع الله وحصلت فيه الكفاءة والأهلية للقيام بحق الله فإنه مقدم بتقديم الله عز وجل، سواء كان مطعونا في نسبه أو غيره. لكن اعتذروا للخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز، الحادثة لم يرد فيها تفصيل، والأشبه في مثل هذا أن ينتظر تفصيله، لأن من الصعوبة بمكان إلغاء النصوص الصحيحة التي تدل على أهلية من توفرت فيه الأهلية بناء على الاحتمالات، لأن تأويلات العلماء فيها متعددة. لكن كلهم متفقون على أنه لو أما ولد الزنا أن الصلاة صحيحة وراءه إذا أتم للصلاة أركانها وشروطها وأتى بها على الوجه المعتبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم. وهذا الحديث حديث أبي هريرة في صحيح البخاري عنه رضي الله عنه، بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو صلى أفسق الفاسقين فإن الصلاة وراءه صحيحة. وقوله يصلون لكم بأئمة الجور، وهذا خلل وفسق، ومع ذلك بين أن الصلاة صحيحة. وقد صلى عبد الله بن عمر وأنس بن مالك رضي الله عنهما خلف الحجاج، ولم يمنع الصحابة رضي الله عنهم والتابعون شيء، لم يمنعهم شيء، لم يمنع الصحابة والتابعين شيء من هذا، لأن السنة بينت لهم. فإذا توفرت الأهلية في الإمام فإنه مقدم. لكن من العلماء من ذكر شيئا، وهو أن الإمامة منصب شريف ومقام منيف، فإذا كان الإمام يتكلم الناس في والدته في النسب، فإن هذا سيصبح شغل الناس الشاغل، فتكثر غيبتهم للإمام. فاختار عمر بن عبد العزيز السلامة للناس وللرجل، وليس من باب يعني أن الصلاة غير صحيح، وإنما هذا لأن السلطان وولي الأمر له حق النظر في مصلحة الناس، لأن الله جعل السلطان وجعل ولي الأمر ليحمل الناس على الخير ويكف شر بعضهم عن بعض. فإذا كان الشخص في إمامته وصلاته بالناس يحدث لهم إزعاجا ويحصل من ورائه الفتنة والقيل والقال، فأسلم للناس وأسلم له أن ينحى عن هذا إذا وجد غيره ممن ليس فيه مغمز. وعلى كل حال هذا ليس بملمز ولا مغمز، لكن هذا شأن الناس أنهم لا يكفون ألسنتهم حتى ولو كان الإنسان من كان. تالله لو صحب المرء جبريلا لا بد من قال وقيل، قد قيل في الناس أسماء في الله أسماء مسمات تتلى إذا رتل القرآن ترتيلا. فالله سبحانه وتعالى ابتلى الناس بعضهم بعض، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. لا يمكن أن يسلم، لو جئت بالرجل ما يصلي بالجماعة قالوا هذا ليس من جماعتنا وليس من قبيلتنا، ثم إذا جيء من قبيلتهم وجماعتهم قالوا هذا ليس من فخذنا وليس من عصبتنا، ثم إذا جيء بهم من عصبتهم وقرابتهم وأخوهم ولحمهم ودمهم قالوا هذا من لحمنا ودمنا. لا بد أن يشغلهم حتى لو تأتين بالشيء الذي يريده، يعني نريد واحد آخر ما هو من لحمنا ولا من دمنا، ما يمكن هذا. ورضاء الناس غاية لا تدرك. هذه مناصب شرعية، القضاء والإفتاء والإمامة، إذا توفرت فيها الأهلية في الإنسان وعرف بتقوى الله عز وجل وغلب خيره على شره فهذا حقه باستحقاق شرعي، يعطاه ولا يمنعه، ولا يجوز أن يطعن فيه وأن يلمز. فالحادثة لم يفصل فيها عن سبب منع عمر بن عبد العزيز وتفصيل الأمر، لكن اعتذار الفقهاء من ذكر بعض العلماء أنه من أجل أن يسلم الناس ويسلموا، وهذا الحقيقة له وجه في حال وجود البديل، أنه إذا أمكن تحقيق المصلحة من دون وجود مفسدة فإنه يقدم. فإذا كان يوجد أكثر من إمام، إذا تقدموا تسلم الناس ويسلمون ويبقى للإمامة مكانتها ويكون ذلك أهيب فإنه يقدم، لكن لا يقدم حمية ولا عصبية ولا مراعاة لأمور لم يأذن بها الشرع، وإنما يقدم للسلامة الدينية. هذا لا بأس به وله أصل شرعي ويعمل به. وبيان الإمام مالك رحمه الله اعتمدوا في المذهب أنه إذا وجد من هو سالم من المغمس فإنه مقدم على غيره. نعم. قال رحمه الله: صلاة الإمام وهو جالس. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع فجحش شقه الأيمن، فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد وصلينا وراءه قعودا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. قال الإمام مالك رحمه الله: صلاة الإمام وهو جالس. صلاة الإمام وهو جالس باب من الأبواب المتعلقة بصلاة الجماعة، والإمامة لها أمور ينبغي توفرها، منها ما يكون لازما وفواته مؤثر، ومنها ما يكون كمالا واستحبابا ففواته فوات للكمال والمستحب، وما يسمى بشروط الإجزاء وشروط الكمال. فيشترط فيه أن يكون مسلما وأن يكون عاقلا، فلا تصح إمامة المجنون ولا السكران ولا زائل العقل بمخدر أو نحو ذلك، فلا تصح الإمام من إذا صلى وهو في حال جنونه أو في حال سكره وعدم عقله للصلاة، لأن صلاته غالبا تضيع، ولذلك قد يزيد فيها وقد ينقص منها، ليس معه إدراكه. وأما بالنسبة لشرط، هناك اشترط فيه الإسلام والعقل والبلوغ في أصح قولي العلماء وهو مذهب الجمهور خلافا للشافعي، فإن الإمام الشافعي رحمه الله أجاز صلاة الصبي إذا كان أحفظ القوم، واحتج بحديث عمرو بن سلمة بأثر عمرو بن سلمة أنه كان يصلي بقومه، وهذا الأثر استندوا فيه إلى عموم السنة، ووجهه أنه ثبت في الصحيح عنه أنه قال: كانت العرب تلوم بإسلامها فتح مكة، وكانت تقول: أترك الرجل وقومه، ثم لما فتحت مكة خرجوا. معنى الحديث أن العرب ما كانت تقاتل النبي صلى الله عليه وسلم، وتركته هو وقومه حتى يعلموا هل هو على حق أو باطل، لأنهم كانوا يعظمون الحرم وأهل الحرم ويعظمون قريش، فقالوا: إذا كان محمد صادقا فإنه سيظهر صدقه، وإذا كان كاذبا كفاكموه قومه. فقال: كانت العرب تلوم بإسلام، تنتظر بإسلامها فتح مكة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يغلب على قومه. فلما فتحت مكة صارت هجرة الوفود، فهاجر قومه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال فأتوه فقال لهم: صلوا صلاة كذا في حين كذا، وليأمكم أكثركم قرآنا. يقول عمرو نفسه، لأن عمرو تابعي وليس بصحابي، قال: لما قدموا إلى قريته قدم قومه إلى قريته، قال فنظروا، هذه رواية الصحيح، فرجعوا فنظروا فإذا أنا أكثرهم قرآنا فقدموني. فكنت أصلي بهم وكنت إذا سجدت كانت لي شملة فإذا سجدت بدت عورتي، فقالت امرأة استروا عنا استقارئكم، فاشتروا لي شملة فما فرحت بعد الإسلام بشيء فرحي بها. هذا الحديث يقولون أنه كان دون البلوغ وصلى بهم، فكان الإمام أحمد رحمه الله إذا ذكر له هذا الحديث ينفض يديه ويقول دعه فإنه ليس بشيء بين. ما السبب؟ لأنه قال رجعوا فنظروا، وهذا من اجتهاد الصحابة، رجعوا فنظروا فظنوا أن قوله وليأمكم أكثركم قرآنا أنه يشمل الصغار والكبار، وخطاب النبي صلى الله عليه وسلم كان للكبار ولم يكن للصغار، إنما خاطب القوم والوفد الذين جاءوه، فهم اجتهدوا وقدموا هذا الصبي. وهذا من فقه الإمام أحمد رحمه الله برحمته الواسعة. وكم من نصوص له في بعض الروايات كلمات عجيبة في فهم النصوص. لذلك لما صارت قضية خلق القرآن احتج عليه بحديث عمار في يحيى بن معين ومن معه، وقاموا ولم يرد عليهم، فلما خرجوا قال يقولون حديث عمار، إن عمار مس بسوء وهم لم يمسوا بسوء، فقال يحيى والله ما تحت أديم السماء أفقه منه. دقيق في تناول السنة والجمع بينها رحمه الله برحمة الله سبحانه. فكان يقول دعه فإنه ليس بشيء بين، لأنهم أولا الخطاب لهم وليأمكم، لأنه خطاب مكلفين، والمكلف هو البالغ وليس عموم. إذ لو قيل بهذا العموم لو قدمنا المجنون فإنه منا، والصبي دون ليس عنده عقل، فلو قيل إن العموم يشمله لصحة إمامة المجنون لأنه منا. وليأمكم خطاب للمكلفين، أكثركم قرآنا، هذا خطاب خاص للمكلفين. الأمر الثاني لماذا ينفض يديه؟ لأنه قال فإذا سجد بدت عورته، وهذا شرط الصحة وهو ستر العورة، وهؤلاء حديث عهد بإسلام لم يأخذوا الشرائع مكتملة، فالاحتجاج بمثل هذا وإسناده إلى الشرع مع وجود النصوص الصريحة التي تدل على لزوم ستر العورة، فكان ينفض يده. وكانت الرواية عنه كما ذكر الإمام القدام في المغني وغيره كان إذا ذكر له نفض يديه ويقول أي شيء هذا دعه فإنه ليس ببين، أي أن هذا وقع اجتهاد من الصحابة لا يعارض الأصل. فالأصل أن الخطاب في قوله ليأمكم أكثركم قرآنا، وقومه يأم القوم أكثرهم قرآنا وأقرأهم لكتاب الله في الرواية الأخرى، المراد به خطاب للبالغين، هذا هو الأصل. ولذلك أثر عن عمر بن عبد العزيز أن إماما كان أن أميره على الطائف قدم ابنه ليصلي بالناس وكان صغير السن ليصلي بهم التراويح، والتراويح نافلة، فكتب له كما روى عبد الرزاق في مصنفه كتابا يقول له ما كان نولك، يعني ينبغي لك، ما كان نولك أن تقدم على الناس غلاما لم يبلغ الحلم. وهذا في الحقيقة من تأمله يجد له مغزا، فإن الصغار حينما تقدموا للإمامة أزروا بأشياء كثيرة، الأئمة حينما يتقدم لها العقلاء والفضلاء والخيار والصالحون يأتم الناس بهم ويأتسي بهم، وأما إذا تقدم لها من هو دون ذلك فإن هذا يزري، فإنه ربما ينتكس وربما يحصل منه في كبره في شبابه من الطيش ما لا يحصل من هم من أهل الفضل وهم أولى وأحق بالإمامة. فالجمهور لا يرون إمامة الصبي، وهو الراجح أن الصبي لا يأم البالغين، وأنه لا يأم البالغين إلا البالغ. والشرط الرابع الطهارة، ولكن فيها تفصيل، من حيث الأصل لا يصح أن يقتدي المأموم بإمام يعلم أنه غير متطهر، وهذا هو الأصل أن الصلاة لا تصح بدون طهارة، والمأموم يبني صلاته على صلاة الإمام لما ثبت في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عند أحمد وأبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. الإمام ضامن، الضمين هو الحميل، فالإمام يتحمل عن المأمومين، ولذلك يتحمل عنه سهوة ويتحمل عنه بالسهو بالزيادة والنقصان. ولو أنك صليت وراء إمام فنسيت الواجب من واجبات الصلاة كالتسبيح في الركوع والتحميد في الرفع من الركوع حمل الإمام عنك ذلك. ومن هنا إذا كان الإمام صلاته غير صحيحة كالمحدث فإنه لا يحمل عنك، لكن يستثنى من هذا إذا صلى الإمام وهو لا يعلم أنه محدث ثم تبين ذلك بعد الصلاة، وقد قدمنا هذه المسألة وذكرنا فيها أقوال العلماء وأدلتهم، وأن الراجح أن الصلاة صحيحة لظاهر حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح، ولأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى الناس الفجر كما في الرواية الصحيحة التي ذكرها الإمام مالك، وبينا ذلك وأنه أعاد ولم يأمر الناس بالإعادة، فدل على صحة صلاة ورأي. لكن لو علم أنه محدث فإنه يعلم بطلان صلاة الإمام، وفسقه حينئذ متعلق بالصلاة، وقد بينا أن فسق الصلاة مؤثر، لأن هذا يضيع حدود الله ويضيع حق الله ويضيع ما من أجله شرعت الجماعة، فهذا يفوت المصلحة التي من أجلها بنيت الجماعة خاصة من جهة الدين، فلا يؤتم بإمام يعلم أنه محدث. نعم. صلاة الإمام وهو جالس، هذا بالنسبة للشروط المعتبرة لصحة الإمامة، أن يكون مسلما عاقلا بالغا في أصح قولي العلماء، متطهرا قادرا على الأركان، قدرة على الأركان، قدرة على أداء الأركان من الركوع والسجود والرفع ونحوها. لكن هناك مسألة وهي إمامة القاعد بالقائمين، هذه هي التي ترجم لها الإمام مالك رحمه الله في هذا الموضع، وهي متعلقة بهذا الشرط، وهو ما يسميه بعض العلماء قدرة الإمام على فعل الأركان، قدرة الإمام على فعل الأركان، تشمل على فعل الأركان أن يقوم، أن يكون قادر على القيام، وأن يكون قادر على الركوع والسجود والرفع منها والقيام سواء كان بعد الرفع من الركوع أو كان قبله، ويشمل أركان القولية كقراءة الفاتحة. وبناء عليه يرد السؤال إذا كان عاجزا عن الأركان، هذا فيه تفصيل. فأما بالنسبة للفاتحة، ركن الفاتحة، فإن الإمام إذا أخل بالفاتحة وكان عاجزا عنها كمن لا يحفظ الفاتحة، أو يسقط آية منها، أو يسقط حرفا منها، أو يبدله، فإنه لا تصح إمامته إلا بمن هو مثله أو دونه، يعني أسوأ حالا منه. فأن يكون غير حافظ الفاتحة معروف، وهذا ما يسمى بالأمي، الأمي، إمامة الأمي. الأمي هو الذي لا يحفظ الفاتحة أو يخل بحرف من حروفها، يخل بحرف من حروفها لحنا، كأن يقول صراط الذين أنعمت عليهم، هذا لحن يحيل المعنى، فلا تصح صلاته بمن هو خير منه. وكذلك أيضا أن يخل بحرف من حروف الفاتحة، مثل أن يقول اهدنا الشراط فيبدل الصاد شينا، وهكذا إذا أبدل أي حرف منها بحرف آخر، وهذا منصوص عليه وهو مذهب الحنابلة، نص على هذا أن من يبدل حرفا بحرف فإنه لا تصح إمامة. الأمي هو الذي لا يحسن قراءة الفاتحة أو يبدل حرفا منها بحرف آخر، لأن الله لم يقل الشراط إنما قال الصراط، فلم يقرأ الفاتحة على وجهها وهي ركن الصلاة. ومن هنا إذا كان الأرت والألفخ والفافاء ونحوهم، هؤلاء إذا تصح صلاتهم بمن هو مثلهم أو أسوأ منهم، أن يقول أنعمت، يقول وأنأمت ونحو ذلك مما فيه إبدال حرف بحرف، هذا مؤثر ومنصوص عليه على أن الصلاة لا تصح إلا بمن كان مثله أو كان دونه، فلا بد من أن يكون محسن الفاتحة على الوجه المعتبر. هذا الذي هو الأمي الذي لا يحسن الفاتحة لا تجوز صلاته إلا بمن كان مثله أو دونه، وأما لو صلى وراءه قارئ فرد عليه وصحح قراءته، فإذا لم يصح القراءة كما يحصل في السفر